No. Okay. نستغفر الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 38 بإذن الله تعالى من التعليق على شرح العقيدة الطحاوية على مؤلفها وشارحها أعظم الرحمات، وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله من الجزء الأول صفحة 230. ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذا جزء من حديث طويل رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يستدل به الشارح هنا ردا على المتكلمين من المعتزلة وأشباههم الذين حصروا دلائل النبوة في المعجزات الخارقة وفقط، فبين كما سبق في اللقاءات الماضية أن أعلام النبوة ودلائلها كثيرة ولا يستطيع أحد أن يقوم بحصرها، فهي متعددة، ويستطيع كل صاحب بصيرة أن يرى دلائل الإعجاز ودلائل النبوة في خلق مدعي النبوة، في خلقه وفي أفعاله وفي أوامره التي يأمر به بها وفي نواهيه التي ينهى عنها. فإن الذي يدعي النبوة واحد من اثنين لا ثالث لهما: إما أن يكون أصدق الصادقين، وهذا هو النبي والرسول حقا وصدقا، ولذلك لا يخالف ما يدعيه، لا يخالف قوله فعله أبدا، فما يأمر به يكون هو أول من يقوم بتنفيذه، أما الآخر فهو أكذب الكاذبين. لماذا؟ لأن الذي يكذب على الله عز وجل هو أفسق الفسقة وأفجر الفجرة وأظلم الظلمة وأكفر الكفرة. ولذلك لا يدعي في تاريخ الدنيا النبوة كاذبا إلا وكان من أكذب الكاذبين والعياذ بالله. والله يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. من لا تجد أحد أظلم من من ادعى النبوة كاذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هؤلاء هم أكذبوا الكذبة وأفجروا الفجرة. فبين أن دلائل النبوة لا يستطيع أحد أن يقوم بحصرها ولا بإحصائها، وإنما هي كثيرة. وبدأ يدلل على ذلك واختار لنا ثلاثة نماذج، ثلاث نماذج اختارهم بعناية ودقة. النموذج الأول ممن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم ينظروا إلى معجزة خارقة، ضرب أمثلة لثلاثة لا علاقة لواحد منهم بالآخر، مفيش علاقة لواحد من الثلاثة دول بالآخر، ولا يعرف بعضهم بعضا، ومع ذلك كل واحد من هؤلاء قد دلل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم واعتنق أو اعتقد صدقه بدون النظر إلى الخوارق وبدون النظر إلى المعجزات، وإنما نظر إلى أمر آخر خارج كل الخروج على قضايا الخوارق والمعجزات. أولهم من؟ السيدة خديجة. فخديجة رضي الله عنها لما جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، وارجعوا إلى حديث بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءها يرجف فؤاده. لماذا؟ لأنه قد رأى ما لا عهد له به، ورأى أمرا ما كان يحسب له حسابا وما كان يتوقعه صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما كما تسمعون في الحديث حتى فجاءه الوحي ولم يكن صلى الله عليه وسلم مستعدا له، ولم يكن متأهبا له، ولم يكن يخطر على باله، بل قال الله تعالى كما في سورة القصص وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما رجى الأمر وما توقع ولم يكن يخطر بباله على الإطلاق، وإنما جاءته النبوة اصطفاء من عند الله سبحانه وتعالى. فلما ذهب إلى السيدة خديجة يرجو فؤاده وخشي على نفسه كما قال إني خشيت على نفسي، فذهب إليها فماذا قالت له بفطرتها وهي لم تكن من علماء أهل الكتاب، ولم تكن هي أيضا مستعدة لهذا الأمر، ولم تكن قد درسته، وإنما تكلمت المرأة المؤمنة المخبتة التي على فطرتها لم تتغير، تكلمت بفطرتها ونظرت للأمر بالبديهة وبالعقل وبما تجريه العادة في سائر الناس، جريان العادة، وذكرت أمرا يعتقدوه عامة الناس ولا يختلفون فيه على الإطلاق في أي أمة من الأمم. كل الأمم تتفق على هذه الأمور، أن الإنسان المحسن جزاء المحسنين الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه قاعدة يتفق عليها كل الناس في كل الأزمنة، لا يختلفون عليها أبدا، أن جزاء الإحسان هو وذلك الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فما الذي حدث؟ السيدة خديجة لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إني قد خشيت على نفسي، فقالت كلا، وكيف تخشى على نفسك؟ خيف من إيه؟ والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، هذه نتيجة. ما مقدماتها؟ ذلك الكلام ده على إيه؟ يعني علشان تقول وتحلف والله لا يخزيك الله أبدا، عشان هو زوجها؟ هم العشان إيه؟ قالت إنك لتصل الرحم. وخد بالك هذه المرأة حينما تكلمت تكلمت بصدق، لأنها أقرب الناس إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أقرب الناس إليه، وأقرب الناس إليك هو الذي يعرفك على الحقيقة، ولذلك أكثر الناس معرفة بأخلاقك زوجتك التي حينما يعني من الممكن أن يكذب الإنسان على الناس كلهم، لكن هل يستطيع أن يكذب على زوجته؟ ما يقدرش. يعني إيه يكذب على زوجته؟ يعني قد يخرج الإنسان إلى الناس بالصباح كاذبا، يلبس وجها مختلفا عن حقيقته، يكذب على الدنيا كلها، لكن لما يروح المنزل آخر اليوم يترقى يضعف يطرش يكمل الكذب، فيتعرى من كل شيء. وأول شيء يتعرى منه الإنسان أن تظهر أخلاقه على سجيتها. إن كان بخيلا فأضر الناس ببخله زوجه، إن كان جبانا فأضر الناس بجبنه زوجه، إن كان كذابا فأضر الناس بكذبه زوجه، إن كان دجالا فأضر الناس بدجله زوجه. من الممكن أن تتزين وتتجمل بالكذب وتظهر خلاف حقيقتك، لأنني أراك لمدة دقائق، أراك لمدة سويعات قليلة، يستطيع الواحد منا أن يظهر خلاف حقيقته. فقد يريك الجبان شجاعة نادرة الحدوث، وقد يريك الجاهل علما مصطنعا، وقد يريك البخيل جودا مصطنعا، وقد يريك الكذوب صدقا مصطنعا، وقد يريك المتكبر تواضعا مكذوبا مخشوشا. كل ذلك نستطيع أن نفعله بعضنا ببعض ولمدة محدودة، يعني عن طريق الصبر، صبر أغوار الإنسان ومدرسته ومعيشته ولقاءات متعددة ودراسة المواقف المتعددة، من الممكن أن نحكم على بعضنا البعض. هذا ونحن في الخارج، فما بالكم بالأزواج، أفضل الناس. ولذلك نحن نقول وبحق ونقول بصدق إن تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمار عظمى على صدقه صلى الله عليه وسلم. يعني إن قال البعض إن تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يجعلوا هذا الأمر من الأمور المأخوذة على رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عدد زوجات. نحن نقلب عليهم الموضوع ونقول لهم بل تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر الأمارات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فالكاذب لا يتزوج، وإن تزوج يتزوج بامرأة تكون مخلصة له وتستطيع أن تحفظ سره، أما أن يتزوج بمجموعة من النساء وبعض هؤلاء النسوة التي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم كن ينتمين إلى قوى معادية للرسول عليه الصلاة والسلام. امرأة كصفية بنت حيي بن أخطب لو كانت في بيت غير بيت النبي صلى الله عليه وسلم لخانته، مش خيانة زوجية كما تفهمون معنى الخيانة، وإنما أقصد خيانة من معنى آخر، يعني تضعه بكل المقاييس. لماذا؟ لأنها بنت من؟ بنت حيي بن أخطب زعيم، تعتبر الفئة التي كان يتزعمها حيي بن أخطب من أشرف اليهود الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه امرأة سيدة صفية، الرسول صلى الله عليه وسلم قتل أهلها مش كده؟ وخرجوا من أموالهم ونزلت عن ملكها، فامرأة بهذه المقاييس المفروض انها تعادي هذا الرجل الذي فعل بقومها الافاعيل، ومع ذلك تسلم. وتصبح أما من أمهات المؤمنين. خذوا بالكم على الجويرية بنت الحارث زعيم بني المصطلق، موقفه القريب من موقف السيدة صفية. أم حبيبة بنت أبي سفيان يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها هو زعيم المقاومة الشركية. شوف خذوا بالكم من الأصناف التي جمعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول للعالم أجمع حياتي في الداخل كحياتي في الخارج، كل الأضواء مسلطة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يجمع في بيته بنات أحبائه وأصفيائه كحفصة بنت عمر وكعائشة بنت الصديق وفقط، وإنما الأمر اتسع ليشمل بنات أعدائه صلى الله عليه وآله وسلم. ولن يكن رضوان الله عليهن على وفاق دائم، بل كن أحيانا يقمن بتظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم. تظاهر بمعنى كلمة التظاهر، عارف التظاهر والمظاهرة وما شاكل ذلك. إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن، وتهديد بالطلاق للكل، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. إذا في تهديد لجميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مش موقف واحد في سورة التحرير، وإنما هناك موقف آخر. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن، أديكم متعتكم وأسرحكن أفارقكن أطلقكن صراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحصنات منكن أجرا عظيما. ثم بعد ذلك يقول لهن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا إلى آخره. يبقى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، آية من آيات النبوة العظمى. خذوا بالكم، وآيات سورة الأحزاب بتبين أمر، وآيات سورة التحريم تبين أمرا معين. آيات سورة التحريم بتبين أن حياة محمد عليه الصلاة والسلام كانت تحت المجهر، كل شيء معروف، سواء حلف على نفسه ألا يقرب ماريا سريته، أو كان حرم على نفسه عدم أكل العسل. كل ذلك هذا أمر عادي جدا من الممكن أن يحدث لإرضاء الزوجة أو الزوجات في المنزل، لكن أن يشتهر الأمر ويتصاعد، يصعد الموضوع حتى ينزل فيه قرآن يتلى في المحاريق إلى قيام الساعة، دليل على أن حياة محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن فيها جانب خفي، وإنما كانت كلها ظاهرة ومكشوفة أمام الناس. وكأن الله يقول لكم جميعا ولكل الأجيال ها هو محمد عليه الصلاة والسلام، حياته في الظاهر كحياته في الباطن، حياته في الخارج كحياته في داخل حجرات زوجاته رضوان الله عليهن. وهن كن، يعني ما كانوش على وفاق، لا، وانما اي موقف من المواقف من الممكن ان تحدث ايه اخلاقيات النسوة، فتحركنا على الفور ولو كنا امهات المؤمنين فتظاهرنا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في صورة التحريم. وتحول الموضوع السري، حديث سري، حديث سري بين زوج وزوجته، مش القرآن بيقول كده؟ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به الأخرى وأظهره الله عليه، أطلعه الله عليه، عرف بعضه جاء يعاتب حفصة، عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا؟ عائشة ليست في كلامك. فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه إلى آخره. يبقى حديث سر زوج بالزوج وزوجته تحول إلى إيه؟ موضع الى الان نحن نتناوله بالدراسة. اما سورة الاحزاب فامر اخر. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ضرب اليهود في مقتل اشرف مجموعة من اليهود، يعني تصوروا كده، بعد بني قينقاع وبني النضير تأتي بني قريظة، وكان قد احكم الامر احكاما للقضاء على محمد عليه الصلاة والسلام، اذ انه في موقف عجيب، موقف الاحزاب، تحزب عليه العرب وحاصروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن بيوصف الامر وصف غريب، وصف عجيب، وصف مرعب. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. حوصرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتظنون بالله الظنون، حتى المنافقين اللي كانوا ساكتين بدأوا يتكلموا. وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شوف الموقف، المنافقون يقولون ايه؟ يقولون اذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب، خلاص حتى الاسم القديم بدأ يرجع. المدينة اسمها ايه؟ المدينة اسمها طائفة، اسمها طائفة. اسم يثرب ده اسم عصف عليه الزمن واتنفى، لانه اسم جاهلي. يريدون ان يستعيدوا الوثنيات القديمة، يا اهل يثرب خلاص ما بقاش في مدينة ولا في طائفة ولا في طائفة ولا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اهل يثرب بينادون بالاسم الجاهلي لكي يستغيثوا العواطف الجاهلية القديمة. يا اهل يثرب لا مقام لكم، فرجعوا مالكم وماله. العرب ضربوه عن قوس واحدة، رجعوا ايها الانصار. يا اهل يثرب لا مقام لكم، انتم مالكم؟ هؤلاء خاطروا محمد المهاجرين، لماذا تفقدون انتم استقلالكم وتفقدون مدينتكم في حرب لا ناقة لكم فيها ولا جمل؟ يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فريق اخر بيلعب على الحبلين، ويستأذن فريق منهم النبي، يقولون ان بيوتنا عورة، بيوتنا واطية، خايفين للصوص تيجي تنط عليها وتسرقها، ان بيوتنا عورة. يقول تعالى وما هي بعورة، ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم، يعني المدينة من اقطارها، ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها الا يسير. عقبة في التو واللحظة حاضر مستعد، ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا، بمجرد تفكر حاضر على طول، وما تلبسوا بها الا يسيرا. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الادبار، وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم في الموقف الشديد ده اللي حوصرت فيه المدينة، ويجي المنافقون يقولوا بقى كلام غريب، ها هو محمد كان يعدنا بملك كسرى وقيصر، وها هو احدنا لا يستطيع ان يذهب الى الخلاء وحده. ده المنافق، بدأ المنافقين يتكلموا في الموقف العصيب ده. اليهود في ظهر المسلمين في المدينة يخونوا العهد، يتأصبح المسلمون بين شقي الرحى. ولذلك بمجرد ان تدخلوا في هذا الموقف، الموقف ده كان فيه اختبار ابتلاء، زلزلوا زلزالا شديدا. الزلزال ده كان للتمحيص عشان النفاق يظهر. عارف النار لما تشتعل على المعدن علشان الشوائب تخرج، كل الشوائب خرجت وبقي المعدن الايه؟ الاصيل. هنالك ياتي الخارق وياتي النصر من عند الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم. فجاء الامر من عند الله، والايه حيث النصر جاءت وجاءت الريح. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. بدون قتال انتصر المسلمون. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم واذن ببيان عجيب، الان نغزوهم ولا يغزوننا. خلاص من هنا بقى ورايح احنا لا نبدا نغزو في كل المعارك، بس احط الاحزاب كل ده كان في داخل مدينتنا، احنا اللي بنتلقى الضربات. اما من بعد غزوة الاحزاب الامر يتغير، ويتغير ميزان القوى العسكرية والسياسية في جزيرة العرب. الان نغزوهم ولا يغزوننا. خدوا بالكم من الكلام ده في الوقت ده، قبل بقى النصرة ما تحدث، بنو قريظة ينقضون العهد بفعل حيي بن أخطب أبو السيدة فاطمة. أما يجوا دول بلد يقوموا بهذا الأمر ويخونوا العهد وينتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب ويستدير بأمر جبريل، إيه يا محمد بتقلع هدومك ليه العسكرية؟ انتصرنا على الأحزاب وبنوا قريظة، ليس بنوا قريظة اللي انتصرت، لقد نقضوا العهد يا محمد. ويذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاصرهم، ثم بعد ذلك يحكم فيهم كما طلب سعد بن معاذ رضي الله عنه، ويحكم فيهم بحكم الملك من فوق السبع طبقات بقطع رقاب المقاتل منهم. شوف بقى ربنا يقول عن الكافرين بتوع الاحزاب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم يعني من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب، مش كده؟ وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضكم وديارهم اثنين وأموالهم ثلاث وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. بعدها على طول يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا. إيه علاقة الذات ده؟ يقول لك لما انتصر في الأحزاب، شوف بقى عشان تعرف كيف كان يعيش النبي الذي يحكم المدينة ويحكم المسلمين. لما تصور لما واحد يقتل اليهود، يعني زمان لما كنت مثلا تطلب حاجة من أمك ولا حاجة تقول لك وأنا كنت قتلت واحد يهودي، ولا وقت تطلب من أبيك ولا حاجة أو تطلب من حد فلوس ولا حاجة يقول لك أنا كنت قتلت واحد يهودي، مش كده ولا لا؟ لأن في نظرهم اللي يقتل يهودي يبقى إيه؟ عنده فلوس كتير قوي. الصور بقى اللي قتل اليهود بتوع بني قريظه يبقى عنده فلوس قد ايه؟ فلوس كثيره. طب الفلوس دي اتفرقت على مين؟ الغنائم على المسلمين. طب لما اتفرقت على المسلمين اصاب كل بيت مالا من الاموال، فبدا الفلوس تظهر اثرها على مين؟ على النساء. طب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دول زوجات القائد ان لم يكونوا يأخذن اعظم الاموال والممتلكات يبقى ياخذوا ايه؟ شيئا كبقية الجنود. لا، كل الفلوس ظهرت عليها الفلوس الا بيت محمد عليه الصلاة والسلام القائد والزعيم والرئيس والنبي والرسول صلى الله عليه وسلم. فجايين بيصوموا النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة النفقة. الاموال اللي جت كلها اتفرقت على المسلمين، ظهرت عليهم بوادر النعمة وعلى النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش هو اللي قال، ربنا اللي قال، قال لهم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، بصوا للدنيا طلقتم. بص التعبير. يبقى وجود المرأة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هذا دليل على إنها إيه؟ هتأخذ أموالا كثيرة، لا. دي هتعيش متقشفة كحياة محمد عليه الصلاة والسلام. تعيش زائدة كحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتحت عليهم الدنيا عليهم هم، أما هو صلى الله عليه وسلم فيرضى بالكفاف. اللهم اجعل قوت رزق آل محمد كفافا يوم بيوم، وجعل رزقي تحت ظل رزقي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان ماله على الحد، ولذلك لم يجب التعبير الآية وجاية فين في وضع عجيب، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك لو بصيتوا للفلوس وللدنيا هطلقكم، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعهن وأسرحهن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ببين لك شيء، يعني انا استفدت في هذا الامر وليس المجال مجالي، وانما لكي ابين ان دلائل النبوة غير منحصرة، وما يجعلونه امرا مستدركا على الجناب الشريف جناب المصطفى عليه الصلاة والسلام نحن نعتبره، والعقلاء يعتبرونه دليلا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. معجزة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معجزة من معجزاته. طبعا مش ده السبب الوحيد الذي جعله يعبد زوجاته، وانما ده جانب من الجوانب المشرقة في سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتأتي يعني هذه القصص بتبين امر هذا ان حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كانت كيفة. فما كانش حصول المرأة على لقب ام المؤمنين بيعطيها في الدنيا مال ولا بيعطيها مركز ادب بحيث تستطيع ان تتحكم في نفوس الاخريات من النساء كنساء الملوك والرؤساء، وانما كان هذا الامر تشريفا عند الله سبحانه وتعالى، تشريف عند الله تبارك وتعالى. ولذلك كنا رضوان الله عليهن مستحقات لهذا اللقب الذي حزنه بجدارة. والله كما اصطفى لمحمد الأصحاب اصطفى له زوجات رضوان الله عليهم جميعا. فسيدة خديجة وهي أول زوج للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تعلم عنه كل شيء في الجاهلية قبل الإسلام، وشوف تزوجته وهو عنده 25 سنة ونبئ وعنده 40 سنة 15 عاما زواجه. فلما قال لا اني قد خشيت على نفسي قالت لا والله لا يؤذيك الله ابدا. وتروي هذا الكلام مين؟ مين اللي بيروي هذا الكلام؟ السيدة عائشة اللي تعتبر ضريقة بتروي عنها هذا الكلام. قالت والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم. هذا الكلام مش كلام عشان بيقف على المنبر يوصله الارحام، لا هي شافته بعينيها. انك لانه ما كانش لسه بيخطب ولا بيتكلم ولا ليه اتباع، انك وقبل النبوة لتصل الرحم وتصدق الحديث، عارفه انه صادق ولو كذب لاخذتها عليه، انك لتصل الرحم. مش قالت له انا خايفة عليك تعال نوديك لدكتور ايه اللي حصل لك حكالها، تقول له ده انت اصابك جنون ولا حاجه، لا شوف العقل شوف العلم شوف الفهم وبتحكم بالفطره. لا والله مستحيل واحد زيك يحصل له شيء شر ابدا، مستحيل يضرك ربنا. ليه؟ تحققت فيك كل مكارم الاخلاق. هذا الكلام ما بتقولوش مثلا علشان تمتح زوجها امامك اخريات، وانما هي تقوله له مطمئنة اياه في حديث سر بينها وبينه. لا مستحيل انت يحصل لك حاجة زي كده ابدا. شوف دلائل النبوة، انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب. الكلب اللي ما يقدرش يستقل بامر نفسه، ولذلك يقول تعالى وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير. ده الكلب تحمل الانسان اللي ما يقدرش يستقل بامر نفسه انت بتحمله. ولم يكن صلى الله عليه وسلم من مليونيرات مكة، وإنما كان إنسان عادي، ومع ذلك يحمل الكلب صلى الله عليه وسلم. وتقر الضيف، وقر الضيف ده أمر من محاسن الأخلاق التي كان يتمادح بها العرب في الجاهلية. وتقر الضيف وتكتب المعدوم، تكتب المعدوم هذا الأمر قرئ أو ورد تكسب وتكسب، تكسب المعدوم يعني تكسب الانسان المعدوم يعني الذي ليس عنده مال انت تكسبه فتعطيه مالا. ومن الممكن ان تكون بمعنى تكسب انت المعدوم، تكسبه بمعنى يعني المال المعدوم الذي لا يستطيع غيرك ان يحصل عليه انت تحصل عليه وتعطيه لغيرك. أقوال كثيرة راجعوها في فتح الباري في شرح هذه اللفظة، وحتى المحقق هنا ذكر بعضها في التعليق. وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، النوائب جمع نائبة، نوائب يعني التي تحدث للناس أنت تعين عليها. فكان ولذلك الحافظ ابن حجر بيقول كلمة جميلة جدا، يقول في الفتح استدلت خديجة على ما اقسمت عليه انها حلفت من نفي الخزي ابدا عنه بامر استقراء، استقرات حاله صلى الله عليه وسلم، وصفته باصول مكارم الاخلاق. ليه بقى دي الاصول؟ شوف بص كلامها كلام دقيق جدا. قال لان الاحسان اما الى الاقارب واما الى الاجانب واما بالبدن او بالمال واما على من يستقل بامري او من لا يستقل، وذلك كله مجموع فيما وصفته به. فالاحسان اما ان يكون على الاقارب او الاجانب. الاقارب في قولها ايه؟ انك لتصل الرحم. أما الأجانب ففي قوله أو في قولها وتحمل الكل وتقل الضيف إلى آخره، فأولئك الأجانب. أما الأقارب ففي قولها تصل الرحم، وإلا بالبدن، وإلا بالمال. بالبدن يكون الإحسان بماذا؟ حينما يكون بالمال يقول وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق فيه الأمران، تحقق فيه الأمر بالبدن والأمر بالإيه؟ بالمال. أو بالمال، والمال لما يكون في قراء الضيف وتكسب المعدود. وإما على من يستقل بأمره كالضيف مثلا، والذي يحدث له شيء من نوائب الحق، فهذا يستقل بأمر نفسه، وإنما جاءه أمر شديد عليه فقام بأمره معه. أما الذي لا يستقل بأمره فهو الكل على الكل، فقالت وتحمل الكل، فتحققت فيه صلى الله عليه وسلم جميع إيه؟ مكارم الأخلاق. فقال هنا الشيخ الشارح بعد أن نقل هذه القصة، قال فهو لم يخف من تعمد الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إني خشيت على نفسي، هل خاف على نفسي إنه كذب؟ لا طبعا، لأن الكاذب يعرف من نفسه أنه يكذب، وإنما هو صادق، فخشي على نفسه من أمر آخر غير الكذب. فقال فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه أنه لم يكذب، طب خاف من إيه؟ قال وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، ممكن يكون حدث له أمر آخر، شاف شيء من الممكن أن يكون رأي من الإيه؟ من الشياطين، فخايف لا يكون الشياطين اللي جات له، مش عارف الأمر إيه اللي بيحصل، فخشي جنون ده ولا إيه؟ رأى رجلا حدث معه في الغار واحتضنه وفعل فيه كذا وكذا وكذا، يعني يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم فيحضره حتى إيه؟ ترتكز بوادره، يأخذني يقول ضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فيقول له اقرا ثم يفعل به. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يفعل معه شيئا، والرسول كان قوي البنيه، ومع ذلك هذا الامر كان شديد عليه جدا، كل ان واحد ياخذه ليعتصره امر شديد جدا، وفعيل النبي صلى الله عليه وسلم كان قوي البنيه جدا، ومع ذلك الامر لم يستطع هو ان يحكم فيما راى. فقال وانما خاف ان يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجهولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وقد علم من سنة الله، وده أمر متفق عليه، أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه أبدا، مش كده ولا لا؟ وده اللي قالته السيدة خديجة رضي الله عنها. وكذلك قائد أداء الخبر ده استدلت هنا وهي أفضل الناس بأخلاقه، خدوا بالكم من هذا الكلام، يعني واحدة غيره كانت مثلا لو كانت تعرف عنه الشيء كانت قالت له مجايز ربنا بيعاقبك عشان عملت كذا ولا كذا، مش كده ولا لا؟ مش أحيانا الواحد يروح لزوجته ولا لحد في البيت يقول أنا حصل لي كذا، يقول له طب فتش، مش ممكن تكون زعلت فلان، ممكن تكون غضبت أمك، ممكن تكون طب احنا شاكين في الفلوس اللي انت خدتها دي من ساعه ما جت والله وما دخلتش علينا غير بالمشاكل وبالخراب، مش كده بيحصل الكلام ده لبعض الناس ولا لا؟ زوجته اول ما تلاقي امر خطير حصل، اذا كانت ست فاضله يعني تبدا والله من ساعه الشغلانه اللي انت اشتغلتها دي وجبت الفلوس فيها وانا حاسب ان الموضوع احنا وخايف على عيالي مش كده ولا لا؟ بيحدث الكلام ده وبنرى امور زي دي كتير، اذا نرد او شيء تقول والله انا كنت خايفه من الموضوع ده، انا متشائمه من الموضوع ده من ساعه ما جيت، مش كده ولا لا؟ ده بالفطره. فهي تقول له هنا والله لا يرضيك، لانها لم ترى عليه شيئا ابدا فيه مذمه، وانما لا يخلف تقسم على هذا غير حارثه رضي الله عنها الصديقه السيده خديجه. يبقى ده بالنسبه لها، يبقى اكبر شهاده شهاده السيده خديجه، مش كده ولا لا؟ قال وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه، قال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. أنا هرجع لموضوع النجاشي عشان أقرأ لكم خبر النجاشي كاملا من كتاب صحيح السيرة النبوية للشيخ الألباني، هنقرأ خبر النجاشي كاملا، لكن هننهي الكلام عن ورقة بن نوفل لأنه مرتبط بقصة مين؟ السيدة خديجة. وكذلك ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل هذا هو رجل من العرب كره عبادة الأوثان، وكان من الحنفاء الذين حينما رأوا العرب يعبدون الأوثان لم يقتنعوا بهذا الأمر، وكان قد درس الكتب السابقة ومال إلى اعتقاد الرسالة الأخيرة التي جاء بها المسيح عليه السلام، ولكن اعتقاده في المسيح كان على الاعتقاد قبل التبديل، على أن المسيح رسول من عند الله وليس ابنا لله كما فعل المبدلون، وكان يكتب الكتابة العبراني إلى العربية، ينقل الإنجيل إلى اللغة العربية، يعني كان يعرف اللغات غير اللغة العربية. فهذا الرجل ورقة ابن نوفل ذهبت إليه السيدة خديجة لما سمعت، هي حكمت بفطرتها، حكمت بعقلها، لكن أرادت تشوف قصة التحقيق والتوثيق، شوف التوثيق عشان تعرف إن الجيل اللي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كان جيل قد تحققت فيه صفات عجيبة في الفهم، فهم عجيب وعقلية بارعة جدا. هي حكمت بعقلها وفطرتها، ولكن أرادت أن تستوثق عن طريق النقل وأن تضم إلى صريح المعقول ما تعتقد أنه صحيح للمنقول، حبت تجمع بين الاثنين. فذهبت، ولذلك الخبر اللي في البخاري يقول وذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكانت تتنصر في الجاهلية ويكتب الكتاب العبراني إلى العربية، يبقى عنده إيه؟ أصول منقولة عن الكتب السابقة، فأرادت أن تستوثق، فذهبت إلى ورقة بن نوفل وأخبرته الخبر. يبقى هي في الأول حكمت بالفطرة والعقل، فأرادت أن تؤثر ذلك بماذا؟ بالأمر المنقول عن الكتب السابقة. فقال لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم اطلعتي لورقة ما رأيت. قال وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية. فقالت له خديجة رضي الله عنها أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فرد عليه وقال له هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام. هو ده الناموس. كلمة الناموس قلت لكم قبل كده ان الذي يأتيك بالاخبار السرية في الخير، فان كان يأتيك بالاخبار السرية في الشر يسمى الايه؟ الجاسوس. الناموس اللي يأتي بالاخبار السرية في الخير، فان اتى بالشر يسمى ايه؟ جاسوسا. كلمة الناموس غير الناموس اللي انتوا بتقولوا عليه الناموس البعوض ده، لا ده حاجة ودي حاجة، بتكلم اللغة العربية. فالناموس الذي يأتيك بالاخبار الايه؟ الخيرة. لكن هنا عبارة غريبة لما يقول الذي كان يأتي لموسى، ما قالش لعيسى مع ان هو نصراني، فلماذا ذكر موسى ولم يذكر عيسى؟ لان موسى الاساس وعيسى جاء رسولا تابعا، حتى عندهم بيقول ايه؟ ما جئت لانقض الناموس ولكن جئت لاتمم. فالمسيح عليه السلام ما جاء ناسخا لتوراة موسى، بل جاء متمما لتوراة موسى. اما الذي نسخ الانجيل والتوراة وكل الرسالات السابقة فهو محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسيح ما جاء لكي ينقض الناموس، وانما ولذلك تعبد التعبير في القرآن الكريم يقول الله تعالى على لسان المسيح ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ومصدقا لما بين يدي من وليحل لكم بعض، مش كل، لانهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منه عذابا اليما. يبقى كل البلاوي اللي ارتكبوها دي كان كل ما يرتكبوا شيء يحرم الله عليهم شيئا من الطيبات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. فلما ان جاء المسيح عليه السلام هم من عصر موسى كل مصيبه يرتكبوها يحدث تحريم، ولذلك تدي امور غريبه كلمتك الذبيحه يبدا تيجي تاكل، لا دي ما تتاكلش. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي نطق، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم. طب ليه الكلام ده كله؟ ذلك جزيناهم ايه؟ ببغيهم. يبقى ببغيهم وبظلمهم حرمت عليهم طيبات احلت لغيرهم. اما الامه الاخيره فرفعت عنها الاثار الكامله والاغلال التي كانت على الامم السابقه. قل من الذي رفع على مجيئه الاثار والاغلال؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المسيح لما جاء، جاء صلى الله عليه وسلم بايه؟ بتصديق التوراة، ولأحل لكم بعض، مش كله، بعض الذي حرم، لكن كله، وتحليل الطيبات وتحريم الخبائث. ولذلك امتدح محمد صلى الله عليه وسلم بهذا عند البشرى العظيمة والميثاق الذي أخذ لو تذكرون على من؟ على أصحاب موسى. من هم؟ أعظم مجموعة وطئت أقدامهم الأرض في زمن موسى عليه السلام. واختار موسى ايه؟ قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياك، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، ان هي الا فتنتك. واخذ يتكلم، وبعد ذلك تكلم الله فقال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فساكتبها للذين يتقون. والذين يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما جاش رسول تتوفر فيه هذه الصفات إلا محمد عليه الصلاة والسلام. والميثاق مأخوذ على أعظم كوكبة بشرية عرفها تاريخ بني اسرائيل في زمان موسى، 70 المختارين، زمان اعظم زمان، زمان موسى بالنسبه لتاريخ بني اسرائيل. المكان اعظم مكان، البقعه المباركه عند الجبل، عند الجبل، جبل طور، طور سيناء. المجموعه اعظم مجموعه في ذلك الزمان، عشان تكون الشهاده شهاده ايه؟ شهاده مشهوده لمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك موجود عندهم في كتبهم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه ايه؟ مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بكذا وكذا، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يبقى هنا الامر ده معلوم لديه. فلذلك قال الناموس الذي كان يجيء لمين؟ لموسى، مع انه هو نصراني، لكن الاصل عندهم رساله مين؟ ولذلك هو حتى الذين يتبعون او يزعمون اتباع المسيح الان يقدروا يفصلوا توراه موسى عن كتبين؟ ما يبقاش عندهم شريعه، لان كلمه توراه معنى الشريعه، التوراه معنى ايه؟ والانجيل بمعنى ايه؟ البشاره. فالمسيح مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد بشرط. وذلك انت لو رايت الاناجيل حتى المكتوبه الان تجد تاريخ، تاريخ المسيح وبشراته مواعظ، لكن الشريعه فين عندهم؟ شريعه موسى. فجاء المسيح تابعا لموسى عليه السلام. واخدين بالكم من الكلام ده؟ وده اللي جعل الجن يقول هذا الكلام. واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا، محمد يقرا القران، فلما حضروه قالوا انصتوا، فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى. هو فيش كتاب نزل من بعد موسى للقران؟ طب ما قالوش من بعد عيسى ليه؟ لان برضه موسى الاصل. واخدين بالكم من الكلام ده ولا لا؟ كتابا انزل من بعد موسى يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم، الى اخره سوره الاحقاف. يبقى معنى ذلك ان ليه يذكر موسى؟ ولذلك لما يذكر القران يذكر كتاب موسى يذكر مع القران، لان القران كتاب شامل والتوراه كتاب شامل، بالطبع القران يفوقه. لكن لما تيجي تحدث المقارنه دايما ها يذكر كتاب ايه؟ القرآن. ولذلك في سورة الأنعام مرتين في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله أنزل، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون بعد وهذا كتاب أنزلناه إيه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. مش كده؟ وفي آخر السورة نفس الكلام، في آخر ربع يذكر نفس الكلام أو قريبا منه، يبقى دايما. ولذلك حينما يذكر في سورة الأحقاف: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يذكر موسى عليه السلام، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، لأن أعظم كتاب أنزل قبل القرآن هو الشريعة الموسوية. ولذلك قلت لكم قبل كده لو تذكرون إن التوراة اختلف التاريخ قبلها عما يأتي بعدها. ليه؟ قبلها ما كانش في جهاد في سبيل الله قبل الثورة، ولذلك كان في ايه؟ في الإعدام، الإعدام على الأمم السابقة. قوم نوح يحدث يصدر قرار بالإعدام غرقا عليهم إلا المؤمنين، مش كده؟ بالنسبة لقوم عاد يعدم الكافرون، إعدام كافر. ثمود نفس الكلام، قوم شعيب نفس الكلام. يظل هذا الأمر لمجيء موسى، ولذلك يقول: ولقد أهلكنا القرون ايه؟ ولقد أنزلنا ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. نزلت التوراة بعد إهلاك القرون، ولذلك بعد نزول التوراة ما فيش إهلاك عام. قد يقول قائل فرعون وقومه لك قبل نزول التوراة، هلاك فرعون نفسه كان قبل نزول إيه؟ لأن بعد الهلاك وانتقال ملك إسرائيل إلى سيناء حينئذ يقول لهم ايه: ووعدنا موسى 40 ليلة، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة وذهب وكلمه الله وأعطاه التوراة. واخدين بقى؟ يبقى التوراة، والتوراة بقى يحدث بها شريعة الايه؟ الجهاد. فلما نزل لأول مرة تفرض الجهاد في تاريخ البشر في زمان موسى عليه السلام لما نزلت التوراة. قبل التوراة ما كانش في جهاد، ولذلك قال له: أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فيش جهاد. لكن لما انتقلوا ونزلت التوراة لتدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فبدأت فرضية الايه؟ الجهاد. فالتوراة قبلها شيء وبعد التوراة شيء. فعرفتم قيمة التوراة قد ايه؟ التوراة دي أعظم كتب أنزلت على البشر قبل القرآن التوراة. ولكن القرآن لما نزل نزل مهيمنا على الكتب كلها. فمن هنا حبيت أوضح لكم معنى كلمة ورقة بن نوفل. هذا هو الايه؟ النمون الذي كان يأتي موسى وما قالش عيسى. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يبقى ده بالنسبة لورقة. أما بالنسبة للنجاشي فالأمر مختلف. يبقى هنا ورقة بمجرد ما سمع، هل كان ورقة شاف انشقاق القمر؟ شاف انبثاق الماء من بين اصابع محمد عليه الصلاه والسلام؟ شاف شاف شاف، ما شافش حاجه خالص. لكن قال له: انت رسول هذه الامه، ولئن ادركني يومك لانصرنك، يا ليتني اكون جزعا اذ يخرجك. يخرجك وبدا يحكي قصه. قال: لا، ده انت بقى بتقرا من كتاب يا عم ورقه. بيقرا عارف ليه؟ لانه قال: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. فهو عارف. وذلك لما تيجوا تقراوا في خبر اسلام سلمان الفارسي تجدوا ان الاحبار الذين لقوا سلمان الفارسي او لقياهم سلمان قالوا له كلاما شبيها بهذا، فهم يعرفونه حتى مخجره هيهاجر الى فين، يعرفون ذلك. كل ذلك موجود في كتبهم والمكان الذي سيخرج منه. فبمجرد ان سمع ورقه الكلام من النبي محمد صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم جاي خايف على نفسه، فقال له: انك رسول هذه الامه، ويا ليتني اكون فيها جزعا اذ يخرجك قومك. قال: او مخرجيه؟ طب يخرجوني ليه؟ ده انا من قلبهم ومن اعظم الناس فيهم محفدا ونسبا، وما فيش بطن من بطون قريش الا وانتمي اليه اسره، اسره متوهله بالعربيه، وينتمي لاسماعيل عليه السلام، وهم من حجاج بيت الله وسدنة بيت الله الحرام. في الاخر انا اخرج واضطرب من قريتي ومن بلدي ليه؟ او مخرجية هم؟ فنظر اليه الرجل الخبير عنده خبرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده خبرة بشيء من هذا القبيل على الاطلاق. كل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة الانسان الذي لا يعرف ولم يعد للامر عدته، ما كانش يعد للامر عدته ولم يكن يحسب له حسابا، وانما فجاءه الحق. ولذلك يقول القرآن الكريم وان كنت من قبله ايه لمن الغافلين وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك. فقال او مخرجي هم؟ فقال له الرجل الخبير ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عوريا. تعرف انت جايب ايه؟ ده انت هتقسم العالم كله الى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. انت مش لسه معرفتش قلت الامر الذي انت خدت من اجله ولا الامر الذي اصطفيت من اجله. انت لا داخل، ده انت الامر هتفرق من الاب وابنه والزوج وزوجته، والعالم كله هينقسم الى معسكرين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عوديا وان يدركني يومك لانصرنك نصرا مؤزرا. فما لبث ورقة ان توفي وفطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورقة لازم يموت، ارادة ربنا وحكمته علشان ما يسلدوش رجل من اهل الكتاب. خدوا بالك، يعني تصور لو ورقة عاش ونصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اللي قال وعمل وسوى وصدر محمد عليه. حتى الرجل الذي آمن به وكان عنده دراية بعلوم الكتاب يموت عشان ما يبقاش مع محمد عليه الصلاة والسلام أحد. لكي يتوكل محمد على ربي لا ينصر ورقة ولا غير ورقة. لسنا في حاجة إلى ورقة، وإنما النبي في حاجة إلى من؟ الى من يسدد خطاه سبحانه وتعالى ليكون عبدي ونبي محمد سميته المتوكل، كما جاء ذلك في التوراة ونقله عبد الله بن عمرو بن العاص كما جاء في صحيح الامام البخاري، سميته المتوكل، متوكل على الله، لم يتكل لا على حسب ولا نسب ولا ورقة ولا احد من الناس، لكي يقوم وحيدا فريدا ليدعو الى وحدانية الله وعبادة الله وحده في عاصمة الاوثان، في البلدة التي يعبد فيها الصنم، ويكون حول الكعبة 360 صنم، عاصمة الاوثان في جزيرة العرب. يقف محمد عليه الصلاة والسلام ليؤذن فيها بالوحدانية لله وحده لا شريك له، ويقوم العرب جميعا ليضربوه عن قرص واحدة، ومع ذلك ينصره تعالى سبحانه بعد ان يخرج من بلدته ويعود اليها مرة اخرى مظفرا منصورا. وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يبقى ورقة ما كانش عنده خوارق، وانما تفرط في الامر فوجد دلائل النبوة من اول خبر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. في الخمس آيات الأولى دي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، آمن به خديجة وآمن به ورقة بن نوفل. طب تعالوا نتقدم أكثر لنرى خبر النجاشي. النجاشي ما أقول، يعني أريد أن أذكر لكم ما ذكره الشيخ الألباني في صحيح السيرة النبوية رحمه الله، وساقه الامر عن ابن اسحاق. يقول صلى الله عليه وسلم، الخبر هنا هو اورد في الكتاب، لان الكتاب يعتبر مختصر السيرة النبوية لمن؟ للامام ابن كثير، فهو اختصره وذكر منه الصحيح فقط رحمة الله عليه. فهنا بيقول لما ضاقت مكة وأوذيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه ومن عمه، لا يصل إليه شيء مما يكره ومما ينال أصحابه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده. النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه شخصيا، وإنما علم أنه لا يظلم أحد عنده، رجل تحقق في مكارم الأخلاق. فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا بها أفرادا، يعني كل واحد خرج لوحده، ما خرجوا جملة واحدة حتى لا يعرف المشركون هذا ويقومون بإظهار هذه الهجرة. قال: فنزلنا بخير دار إلى خير جار آمنين على ديننا ولم نخش فيها ظلما. والراوي السيدة أم سلمة رضي الله عنها. فلما رأت قريش أن قد حصبنا دارا وأمنا غاروا منا. لما علموا هذا فيما بعد غيروا، فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا ليخرجنا من بلاده وليردنا عليهم. فبعثوا 2 سفراء، عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، فجمعوا له هدايا ولبطارقته. جمعوا هدايا للملك النجاشي وللبطارقة من أحبار النصارى، فلم يدعوا رجلا إلا هيئوا له هدية على حدة. الجماعة اللي بيقعدوا في مجلس الملك، كل أصحاب الطاولة والدولة، كل واحد بعثوا له هدية على حدة. وقالوا لهما قريش، قالوا عمرو وعبد الله بن أبي ربيعة: ادفعوا إلى كل بطريق هديتها قبل أن تتكلموا فيه. أول جملة هدايا قبل أن تتكلموا عن إيه؟ عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عشان ما تبقاش دي تصوم دي. في الأول اعملوا على أصحابهم الهدية الأول، ثم ادفعوا إليه هدايات، فإن استطعتم أن يردهم عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا. يعني لو قدرتوا إنه يردهم عليكم قبل أن يكلمهم الملك، لانه خايفين ان الملك مشهور النجاشي، فخايفين لحسن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه. فقولوا: يا ريت البطارقه دول ياخدوا الهدايا ويدوكم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بدون ما ايه؟ ما يوقفوا امام الملك ويكلموا، علشان هم خايفين من النجاشي. المشركين من العرب خايفين ان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يقوموا بايه؟ بخطاب النجاشي. قالت السيده ام سلمة: فقدم عليه على النجاشي فلم يبق بطريق من بطارقتي الا قدموا اليه هديته. تكلموا فقالوا له: انما قدمنا على هذا الملك في سفهائنا، فارقوا اقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم. يعني فرقوا الدين الوثني، ويا ريتهم دخلوا في دينكم. بص الاسلوب، يا ريتهم كانوا دخلوا في دينكم كنا سبناهم. فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليه، احنا جايين رسل من قومنا عشان الملك يدهم لنا، فاذا نحن كلمناه فاشيروا عليه بان يفعل. يعني ساعه ما نيجي نكلمه انتم قولوا له راينا، ما هو الملك هيرجع لهم. فقال له: شاوروا وقفوا جنبينا وقولوا له نعم، اديهم الناس دي وهم احرار في بني قومنا. ثم قدموا للنجاشي هدايا. ده خلصوا الاول مع الحشوه، ودخلوا بعد ذلك على من؟ على الملك. فقدموا للنجاشي هدايا، وكان من احد ما يغدون اليه من مكه الاذن، اللي هي الايه؟ الجلد المذبول. والجلد المذبول ده كان مشهور جدا بتاع قريش، بحيث انه يكون مصنع للملوك. يعني معنى كده ان هم قدموا هديه ايه؟ يحبها الملك جدا. فلما ادخلوا عليه هدايا قالوا له: ايها الملك، ان فتيه منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك. اهم حاجه يا ريتهم دخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه، وقد نشأوا الى بلادك، وقد بعثنا اليك فيهم عشائرهم. لان فعلا كل واحد من هؤلاء كانت العشيره بتاعته رفضه ان يدخل في هذا الدين الجديد. قال: وقد بعثنا اليك فيهم عشائرهم، اباؤهم واعمامهم وقومهم، لتردهم عليهم، فإنهم أعلى به عيبا، فإنهم لن يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك. يعني أقوالهم أعلى بهم من أي حد تاني، لهم أدرى بهم. وحاجة ثانية، يا ريتهم دخلوا في دينك، لو دخلوا في دينك أنت هتحميهم، لكن هم مش في دينك كمان. فغضب ثم قال لا على عمر الله لا أردتهم عليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظروا ما أمرهم أشوفهم الأول ما بدهم لكمش كده عنياني. قوم لجأوا إلى بلادهم واختاروا جواري على جوار غيري فإن كانوا كما يقولون رددتهم عليهم هرجعوا لأهلهم لو وجدت فعلا فيهم التفاهة لكن لازم أشوف الأمر إيه بالضبط وإن كانوا على غير ذلك منعتهم يعني لو كانوا من السفهاء وكانوا على حق مش هدهم لهم ولم أدخل بينهم وبينهم ولم أنعم عينا يعني مش هتدخل في هذا الأمر لو كانوا هم على حق وأسيبهم وما اختاروا من جواري فلما دخلوا عليه طبعا موسى بن عقبة قال إن أمراءه أشاروا عليه اللي قبضوا بأن يردهم اليوم يا عم يخلص نفسك وإحنا مالنا الناس جايبين لنا هدايا دول جايين لنا فاضيين يا عم رجعهم لأهلهم وخلاص احنا كنا الأمم المتحدة لو خد بالك ده لو كان يعني فقال لا والله حتى أسمع كلامك وأعلم على أي شيء هم عليه فلما دخلوا عليه سلموا ولم يسجدوا له المفروض اللي يدخل على الملك يعمل ايه؟ يسجد فقال أيها الرب ألا تحدثوني ما لكم لا تحيوني كما يحييني من أتانا من قومكم يعني عاصر وعبد الله بن أبي ربيعة دخلوا سجدوا مش معنى أنتوا يعني ما دخلتوا سجدتوني ليه فأخبروني فأخبروني ماذا تقولون في عيسى وما دينكم دينكم ايه وموقفكم من عيسى ايه أنصار أنتم قالوا لا قال يهود أنتم قالوا لا قالت على دين قومكم قالوا لا خلاص يبقى أنتم على قوم دينكم من الوثنية ولا يهود ولا نصارى فما دينكم قالوا الإسلام قال وما الإسلام قالوا نعبد الله لا نشرك به شيئا قال من جاءكم بهذا قالوا جاءنا به رجل من أنفسنا من أنفسنا قد عرفنا وجهه ونسبه مش جاي واحد مستورد لا ده جايين من بلدنا واخدين بالكم فاحنا عارفين كل حاجه عنه عارفين حياته اما كان ولذلك القران لما بيتكلم بيقولوا ايه والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ده صاحبكم مضى معكم 40 سنة شفتوه في الظلم شفتوه في غلب حينما كان غلاما شفتوه فتى يافعه شفتوه في كل مراحل حياته خبرتموه في السفر وفي الحضر خبرتموه في كل شيء وما صاحبكم بمجنون انتوا ابرز الناس فيه شوف كلمه اختيار كلمه وما صاحبكم ما صاحبكم الذي تعرفون عنه كل شيء واخدين بالكم ولا لا فهنا يقول الراوي او السيده ام سلمه قالوا جاءنا به رجل من انفسنا قد عرفنا وجهه ونسبه بعثه الله الينا كما بعث الرسل الى من قبلنا لم يكن بدعه من الرسل يعني فامرنا بالبر والصدقه والوفاء واداء الامانه ونهانا ان نعبد الاوثان وامرنا بعباده الله وحده لا شريك له فصدقنا وعرفنا كلام الله وعلمنا ان الذي جاء به من عند العلم تحقق ان اللي معاه من عند الله فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا وعادوا النبي الصادق وكذبوه وارادوا قتله وارادونا على عباده الاوثان يعني ان نعبد الاوثان ففررنا اليك بديننا ودمائنا من قومنا قال والله ان هذا لمن المشكات التي خرج منها امر موسى قال جعفر واما التحيه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان تحيه اهل الجنه السلام وامرنا بذلك فحييناك بالذي يحيي بعضنا بعضا واما عيسى بن مريم فعبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وابن العذراء البتول فاخذ عودا وقال والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود فقال عظماء الحبشه والله لئن سمعت الحبشه لتخلعنك الحبشه لو عرفوا الكلام اللي بيقوله يخلعوك من الملك فقال والله لا اقول في عيسى غير هذا ابدا وما اطاع الله وما اطيع الله او ما اطاع الله الناس فيا حين رد علي ملكي هل ربنا لما رد علي ملكي كان يروح مني ربنا كان أطاع الناس ورد علي ملكي فأطيع الناس في دين الله. يعني ربنا ما أطاعش الناس لما عينني ملك، أطيع على الناس في الكفر دي. شوف التعبير، وما أطاع الله الناس فيا حين رد علي ملكي فأطيع الناس في دين الله ما عاد الله من ذلك. وقال يونس عن ابن إسحاق فأرسل إليه برواية ثانية النجاشي فجمعهم، ولم يكن شيء أبغض لعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم. كان هدفهم كله إن البطريق يعملوا إيه؟ البطارقة يشيلوا عليه مكشوم من غير ما يكلمون. فلما جاءوا رسول النجاشي اجتمع القوم فقالوا ماذا تقولون؟ فقالوا وماذا نقول؟ نقول والله ما نعرف وما نحن عليه من أمر ديننا، وما جاء به نبينا كائن من ذلك ما كان. يعني هم قالوا فيما بينهم النجاشي بعثنا هنقول ايه؟ هنقابله نقول له ايه ده نصراني؟ ما نقول؟ قالوا نقول والله ما نعرف وما نحن عليه من امر ديننا، هنجامل حتى لو قطع رقابينا هنقول الحقيقه، وما جاء به نبينا كائن من ذلك ما كان، هنقول اللي يحصل يحصل. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هو دلوقتي النجاشي بعث له وهيتحط في معترك هيتسالوا يقولوا ايه؟ فقالوا والله ما هنقول الا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا، هنقول ديننا واجرنا على الله وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن من ذلك ما كان، اللي يحدث يحدث كله بمشيئه ربنا. فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمه منهم جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه، فقال له النجاشي ما هذا الدين الذي انتم عليه؟ فرقتم دين قومكم ولم تدخلوا لا في اليهوديه ولا النصرانيه. فقال له جعفر ايها الملك كنا قوما على الشرك نعبد الاوثان وناكل الميت ونسيء الجوار، يستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحلل شيئا ولا نحرمه، فبعث الله الينا نبيا من انفسنا نعرف وفاءه وصدقه وامانته، فدعانا الى ان نعبد الله وحده لا شريك له ونصل الارحام ونحمي الجوار ونصلي لله عز وجل ونصوم له ولا نعبد غيره. وقال زياد عن ابن اسحاق فدعانا الى الله من وحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا، يعني اختلاف في الروايات هذه الالفاظ. يقول فعدا علينا قومنا فعزمونا ليفتنوننا عن ديننا ويردون الى عباده الاوثان من عباده الله وان نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا الا نظلم عندك ايها الملك. الروايه دي بقى مبسوطه شويه عن اللي فات، اللي فات كانت مختصره. دي بقى جو بيقول له ايه؟ فقال النجاشي هل معك شيء مما جاء به؟ معكم حاجه به محمد نبيكم جميعا؟ فقرا عليه، قرا عليه، تصوروا، قرا عليه، تصوروا، قرا يعني اول سوره مريم، اول فترة سورة مريم. التانيين واخدين هدايا للملك ودول واخدين له هي من نوع عظيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تقرا عليه فترة سورة مريم، اتعرف ما في صدر سورة مريم؟ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. خد بالك، ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. اذا قضى شيئا، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وانذرهم يوم الآزف وانذرهم يوم الحق اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. ان نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. قبلها اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت. مش كده اوصاني بالصلاه والزكاه. بعدها ذلك عيسى بن مريم هو ده، لا نزيد على ذلك ولا ناقص. وزيكم في العقيدة أن نزيد أو ننقص، هو ده المسيح لا يزيد على ذلك ولا ينقص أبدا. خدي بالكم من الكلام ده، قرأ عليه ضبرا من كاف هايا عين صاد سبكة. والله النجاشي بتحلف الراوية فبكى والله النجاشي حتى ضلت لحيته وبكت أساقفته بكوا حتى ضلوا مصاحفهم أفضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم كله بكى. وده اللي نزل فيه بعد كده ايه؟ لتجدن أشد الناس عداوة سورة المائدة بقى في آخر التاريخ الإسلامي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. سورة المائدة من آخر ما نزل كما تعلمون ليس فيها منسوخ لما حدث الصراع بقى والصدام مع كل الملل والمذاهب. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا بهم الذين قالوا إنا نصارى. لذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون كلهم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول أهو هو الواقع دي نزل في النجاح بعد سنين بيحكي. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من السمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. شو ده اللي حضر الآن دي بترجع لك الذكرى اللي وردت في سورة القصص المكية الذين آتيناهم الكتاب من قبله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث له النجاشي بعد كده فلما جم أهل مكة قالوا محمد خرجت حط في مأزق فخ ها هم أهل العلم قد جاءوا أهل العلم الصيارفة اللي يمسكوا الدرهم المغشوش يعرفوه من الدرهم الحقيقي هم دول اهل العلم السالكين اللي يعرضوا حقيقه النبوه الصادقه من المغشوشه. اليوم بطل البحث بطل سحر محمد دول اهل العلم احنا وثنيين جهله ما عرفش حاجه لكن هيعمل مع دول ايه. فلما دخلوا على النبي محمد عليه الصلاه والسلام وقرأوا سمعوا قرأ عليهم القران وبكوا حتى ظلت لحاقه فقرأوا فيقولون اهل مكه ايه بئس رسل القوم انتم أغفرتم قومكم لكي تكشفوا زيفة أبو جهل وأباؤه الجهل وأباؤه اللهب مكروا حول هؤلاء بئس رسل القوم أنتم أغفرتم قومكم لكي تكشفوا زيفة وإذا بي دعكم بسحر سكنا فارضوا توعوا في المأبق ده. فنظروا إليه نظرة العالم الواسع إلى الجاهل. تخيل كده واحد طلع القمر ولا حاجة وجاي واحد قصاده جاهل ما عرفش مثلا شيء من اي شيء على الاطلاق ويقول مثلا لهذا الرجل الذي طلع القمر وشاف وعارف وله ذراعه بضرب مثلا يعني مكي يقول له حط على قرن طور لو اتهز الطور يحدث زلزال. هنزور للعالم دوت نظره ايه مش عارف راجل مسكين مش فاهم حاجه الارض على قرن طور لو الطور عمل كده يحدث زلزال في الارض وبهذا فسروا قضيه الزلازل والبراكين ومشاكل ذلك. فراجل عارف وطلع وشاف واخد بالك اتاه الله علما بامور عقد عليه مش كده ولا لا؟ راجل معاه تلسكوب وبيشوف الفيروسات يجي واحد يقول له عم حط على بتاع بلبكه انت واخد بالك واقرا عليها كل التافهين بالمقلوب عشان الشياطين تعب راسك مش كده ولا لا؟ اما تسمع كلام زي كده يقول لك اه وهو اللي عامل سيبك من الطب وسيبك من الكلام ده تعالى احنا عندنا الحل بتاع كل شيء. تنظر له ده نظره ايه؟ راجل تجار راجل كذاب واخد بالك؟ فهؤلاء خارجين يقولوا لهم بئس رسل القوم انتم ارسلكم قومكم لتفضحوا فاذا بي يغشكم بالسحر فانظروا لي يقولوا لهم ايه؟ انظروا لهم نظره طلعوا فلوس كده وبعثوا عليهم المساكين والعبيد يرجموهم طلعوا فلوس كده ويدوهم فرقوا عليهم قولوا السلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. شوف الآيات قول ايه والآيات مثلت الأمر تمثيل غريب قوي. شوف الذين آتيناهم الكتاب من قبل من قبل محمد من قبل القرآن هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا بسبب البأل السببية بما صبروا مرتين ليه مرتين صبروا على الإيمان بالمسيح وهم يصبرون على الإيمان بمحمد عليه الصلاة بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة دول بيتشربوا بيدفعوا فلوس للعيال اللي بتضربهم بالطوب ويدرؤون بالحسنة السيئة يدرؤ بالحسنة حسنة دي بدأت سيئة طوبة جاية له بيدفع فلوس ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو لغو الجهلة لغو أبي الجهل وأباء الجهل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لا أعمالنا لن تحاسبوا عنها ولكم أعمالكم لن نحاسب عنكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وذلك سلام عليكم كلمة مباركة لهؤلاء الجاهلين سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الذكرى دي تجدد في سورة الايه المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا فقرأ عليهم قطرا من سورة المريم فبكى والله النجاشي فبكى النجاشي يعني يقسم الراوية حتى ضلت لحيته وبكت أساقفتهم حتى أخضروا مضاحكهم حين سمعوا ما تلا عليهم ثم قال إن هذا الكلام لا يخرج من المشكاة التي جاء بها موسى من نفس المشكاة جاء بها من برضه موسى النجاشي برضه قال معلش معلش واخدين بالكم التي جاء بها موسى انطلقوا راشدين لا والله لا اردهم عليكم ولا انعمكم عيلا خليكم عينكم تتبعها قبل ان تبقى هذا تهم لكم مستحيل مستحيل تهم لكم دول عدم ده نفس الكلام اللي سمعته ده هو واللي جاب موسى واللي جاب عيسى يخرج من مشكاه واحد المصدر واحد المصدر الله عز وجل من عند الله عز وجل من كلام الله عز وجل يقول فخرجنا من عندي وكان أبقى الرجلين فينا عبد الله بن أبي ربيعة فقال عمرو بن العاص وكان أبقى الرجلين فينا يعني كان إيه نعلن عليه يعني هو رسول من الكفار بس قلبه عليهم عشان في رحمه في قرابة لكن عمرو بن العاص كان عاوز يخليها إيه تعتبر بالنسبة له قطع رقبة فكان أبقى الرجلين فينا عبد الله وكان أبقى الرجلين فينا عبد الله بن أبي ربيعة فقال عمرو بن العاص عبد الرحمن زعل قوي عاوز ينهي الموضوع قال والله لآتينه غدا هديله بكرة بما أتأصل به خبر أمر أنا فكرت الفكرة أقطع رأيهم بكرة ولأخبرنه أنهم يزعمون أن إلهه الذي يعبد عيسى بن مريم حق فقال له عبد الله بن أبي ربيعة لا تفعل فإنهم وإن كانوا خالفون فإن لهم رحما ولهم حقا فقال والله لا أفعلنا فلما كان الغد دخل عليه فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما فأرسل إليهم فسلهم عنهم فبعث والله إليهم ولم ينزل بنا مثلها. سيدة أم سلمة بتقول لم ينزل بنا مثلها اتخذوا بقى موقف مرعب ده حط وشاية والموقف هيبقى دلوقتي شديد بينه وبين الملك فقال بعضنا لبعض ماذا تقولون في عيسى إن هو سألكم عنه هم قروا القرآن المرة اللي فاتت بس ما قالوش حاجة من عندكم فقالوا نقول والله الذي قاله الله فيه والذي أمرنا نبينا أن نقوله فيه فدخلوا عليه وعنده بطارقة فقال ما تقولون في عيسى ابن مريم فقال له جعفر نقوله عبد الله ورسوله وروح وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء تقول فدل النجاشي يده إلى الأرض فأخذ عودا بين إصبعيه فقال ما عدا عيسى ابن مريم مما قلت هذا العود ما خرجش كلام المسيح عن اللي قلته هذا العود يعني كلامكم مطابق تمام المطابقة الكلام مين المسيح عليه السلام فتناخرت بطارقكم فقال وإن تناخرتم والله بدأوا زاموا فلما وإن تناخرتم والله اذهبوا فأنتم شيوم في الأرض شيوم يعني آملون بلغة الحبشة من سبكم غارب من سبكم غارب من سبكم غارب يعني اللي يسبكم سيغرق اغرقه. ما احب ان لي ضبرا يعني ذهبا واني اذيت رجلا منكم، يعني لو عندي جبل ذهب واذي واحد منكم اخشى ان القى الله. وقال زياد عن ابن اسحاق ما احب لي ضبرا من الذهب، قال ابن هشام ويقال ضبرا وهو الجبل بلغتين. ثم قال النجاشي فوالله ما اخذ الله مني الرشوه حين رد علي ملكي، ولا اطاع الناس فيا فاطيع الناس فيه، ردوا عليهما هداياهم فلا حاجه لي بها واخرجا من بلادي. فخرج مطبوحين مردودا عليهما ما جاء به. قالت السيده ام سلمه فاقمنا مع خير جار في خير دار. اكتفي بهذا القدر من خبر النجاشي رضي الله عنه. واسلم كما تعلمون، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاه الغائب بالمدينه لما علم انه قد مات. صلى عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم صلاه الغائب. الخبر اللي جاي ما احنا اتكلمنا عن السيده خديجه ورقه بن نوفل والنجاشي، بقي خبر من؟ هرقل. خبر هرقل طويل، اخشى ان نبدا فيه ونقف في وسطي، فنبدا به في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله. في اسئله ولا حاجه؟ أخونا بيقول لي إنه بطلب شراء كتاب من كتب التفسير، فبما أنصح؟ بتفسير القاسمي أم بأضواء البيان؟ لا، أفضل لك تفسير القاسمي، لأن تفسير القاسمي شامل كامل، لكن تفسير القاسمي تعرض لتفسير الآيات التي لها تفسير بالقرآن، لأنه اسمه إيضاح القرآن بالإيه؟ بالقرآن. ولذلك تجد مثلا على سبيل المثال المجلد الأول فسر في البقره وآل عمران والنساء، مش كده ولا لا؟ والمائده على ما اذكر، يعني كل الصور دي جزء يعني كده. ولذلك تجد ايات كثيره جدا مر علي ولم يفسر، لا استغني عنه المفسر. لكن طالب العلم اللي عايز مثلا يمارس تفسير ابن كثير يقرا يبقى القاسمي، واخدين بالكم ولا لا؟ والقاسمي تفسير شامل كامل وبه تحقيقات نفيسه منقوله عن شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وكثير من اهل العلم في تفسيره، وتفسير سلفي على ما نعتقد 100%، تفسير سلفي 100% تفسير الامام القاسمي، وكذلك تفسير الشنقيطي اللي هو اضواء البيان. لكن تفسير الشنقيطي يعتبر تفسير متخصص في نواحي معينه من الوان التفسير وليس شاملا للايه؟ للقران الكريم. لكن طالب العلم بقى اللي هيتكلم في التفسير لا يستغني عنهم. اخواني برضو كل شويه يسالوا عن جماعه الدعوه والتبليغ، انا مش عاوز اتكلم عن الجماعات الان، احنا جاي الوقت اللي هنتكلم فيه عن جميع الجماعات باذن الله تعالى، ولعلها تكون يعني ايه الفاصله بيننا وبين بعضينا. يعني مش عايزين نتكلم يعني نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى. السلام عليكم.